Yeah. Like, I'm gonna make him better. Thank you. في كده رسم من الايه؟ الابطومن. الابطومن حد عارف حاجه في الحته دي؟ دي الجينيتاليا. يبقى انا قدرت افرق او عرفت ان ده ايه؟ طب ايه تاني ممكن افرق؟ قال لك حاجه اسمها الفور شانك. الفور شانك دي اللي هي الترانسكريبشن من عند الرجل من فوق لحد الريدس من الارض. قال لك دي شكلها قلنا اللي هي اللحمه اللي بتبقى مش نص مش طبيعي بس لا مش فيها بس لا بتبقى زهور وسبوس وكونتكس بتاعتها شكلها زي ما هي. لما باجي اعمل دريسنج للمطبخ انا هتلاقي بقدر اعمل بوست خالص مقسومه زي ما مكتوب على البيت خلاص مش هتمشي. طب انا لو عملت برضه جيت شفت في حاجه الاقي جزء من البرود دي لما برضه موجوده على الايه؟ لما بعمل دريسنج انا بس بعمل الجسم من غير الاكستريمز من غير القلب مين اللي فيه؟ الحيوانات الثانيه. يبقى هو Thank you.

تعدى الفريق مين؟ الفريق اللي بتعدى البول.